الفرائد الحسان في عد آي القرآن، نظم فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأصلي سرمدا على رسول الله مصباح الهدى، وهك خلف علماء العدد في الآي منظوما على المعتمد. سميته الفرائد الحسانا، أرجو به القبول والإحسانا. سورة الفاتحة. والكوفي مع مك يعد البسملة، سواهما أولى عليهم عدلة. سورة البقرة. ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد، للوتر مع طاسنا مع ذرع تمد. وأول الشورى لحمصي يعد، موافقا للكوفي فيما قد ورد. وعد شامي آليم أولا، سواه مصلحنا عنه نقيلا. وخائفنا عد للبصري وثاني الألباب للشامي، كالثاني والعراق ثم ثاني. خلق نتركنه للثاني، وينفقون الثاني عد المكي. وأول أيضا بدون شك، وتتفكرون في الأولى ورد. للثاني والشام وكف في العدد، معروفان البصري ومعه قد والي. ثاني لدى القيوم مع مك جلي. عد إلى النور المدين الأول، وخلف مك في شهيد يهمل. سورة آل عمران. وغير شام أول الإنجيل عد، والثاني للكوفي به قد انفرد. وغيره الفرقان إسرائيل، للبصري والحمصي عند الأولى. مما تحبون لمك أثبيتي، وللدمشقي كذا مع شيبتي. مقام إبراهيم للشام ورد، كذا أبو جعفر أيضا في العدد. سورة النساء. لكفين السبيل والشام يعد، وذا آدما آخرا به انفرد. سورة المائدة. وبالعقود عن كثير أهملا، كف وغالبون بصر نقلا. سورة الأنعام والأعراف. قد عد والنور لدى مكيهم، والمدان الأول والثاني وسم. وبوكيل أولا كف يرى، وغيره في مستقيم آخر. كفى يكون الدين شام بصري، ثم تعودون لكف يجري. وعدد من النار وإسرائيل في ثالثها عن الحجازي قتفي. سورة الأنفال والتوبة. في يغلبون الشام كالبصر التبع، أولا مفعولا عن الكوفي دع. بالمؤمنين الكل للبصري يعد، والمشركين الثاني للبصري ورد. والقيم الحمصي عد النقاله، وللدمشقي أليما أوله. ثمود عند المدني الأول عد، كذا للثاني والمك انقلي. سورة يونس. والشام لفظ الدين والصدور عد، والشاكرين لسواه يعتمد. سورة هود. للكوفي والحمصي تشركون عد، ثاني لوط عنه كالبصري رد. سجيلين المكي مع الثاني انتمى، وعد منضود لدى سواهما. ومؤمنين الحمصي مع حجازهم، مختلفين عدده عن شاميهم. كذا العراقي وعاملون، هم مع الأول ناقلون. سورة الرعد. جديدين النور سوى الكوفي عد، وللدمشقي البصير يعتمد. سوء الحساب عد شام أولا، وقبله الباطل للحمص جلا. من كل باب عده البصري، وأيضا الشامي والكوفي. سورة إبراهيم. عن العراقي كلا النور منع ثمود بصر مع حجازي وع جديدين الكوفي وشام نقالا مع أول وفي السماء أول دع عنه والنهر غير البصري والظالمون عند شام يسري. سورة الإسراء والكهف. سجدان الكوفي هدى للشام دع قليلون الثاني غدا لهم تنع زرعنا فالأول مع مكيهم كأبدا بعد لثاني شامهم سببان الأولى كزرعا في العدد وعد باقيها العراقي يعتمد وقومان للكوفي مع ثان فقد أعمالان الشام مع العراق يعد. سورة مريم عليه السلام. أول إبراهيم للمكي مع ثان وأولى مدان الكوفي منع. سورة طه. معا كثيرا عند بصر أهملا مني دمشقي حجازي تالا في اليم حمص تحزان إسرائيل مع مدينا موساء لشامي تقع فتونان البصر وشام أتبع كوف لنفسي معه شامي وع غاشياهم في الثاني كوف آسفة للمدان الأول والمكي يعرف للثاني ألقى السامري فردودا وحسنا قولا ولا له عددا إله موسى عند مك روية مع أول وله مترك نسيا رأيتهم ضلوا لكوفين عددا وصفصفا عن الحجازي رددا مني هدى وثاني الدنيا يرد كوف وحمصي وضنكا عنه عد. سورة الأنبياء والحج. يضركم كوف مع الحميم مع ما بعده ثمود للشامي دع لوط لشامي مع البصر تركي والمسلمين الخلف للمكي حكي. سورة المؤمنون والنور. هارون للكوفي والحمصي رد والشامي كالعراق والآصال عد وعدد لهؤلاء بالأبصار ودع لحمص لأولي الأبصار. سورة الشعراء. أولا تعلمون كوف أهمله ثالثا تعبدون بصر حضاله به الشياطين عدودا لكلهم للمدان الأخير مع مكيهم. سورة النمل والقصص. وللحجازي شديدين عدودا وعند كوفي قوارير ردودا للكوفي يسقون اتروك والطين للحمص عد عكس يقتلوني. سورة العنكبوت. وأول السبيل للحمصي مع الحجاز الدين للبصري كذا الدمشقي ويؤمنون قد عد لحمصي كما عنه ورد. سورة الروم. الروم للثاني وللمكي يرد وخلفه في يغلبون لا يعد سنين للأول والكوف هملي والمجرمون الثاني عد الأول. سورة لقمان والسجدة. والدين للشامي والبصري جديدين الحجاز مع شامي. سورة سبأ وفاطر. شام شمال وشديد أولا ومعه بصري شديد نقالا وتشكرون عند حمص لا يعد نذيرون الأول عنهما ورد والحمص والبصري جديد أهملا وفي البصير النور بصر حضلا من في القبور للدمشقي امتنع وأن تزول عند بصري وقع تبديلا نعدده لدى البصري والمدن الأخير والشامي. سورة الصافات وصاد. وغير حمص جانب والعكس له في التلو يعبدون بصر أهمله ثاني يقولون يزيد أهمالا والكوفي ذي الذكر له قد نقيلا غواص نعدودا لغير البصر وغير حمصي عظيم يجري أقول للكوفي والحمص اثبتا والخلف للبصري فيه قد أتى. سورة الزمر. يختلفون أولا للكوفي عد معه الدمشقي ثاني الدين اعتمد كوف له ديني وهدي ثانية فسوف تعلمون عنه روية بشر عبادي عند مكي نردودا مع أول لنهار عنه معدودا. سور غافر وفصلت والشورى. يوم التلاقي للدمشقي حظولا وعكس ذا في بارزون نقيلا ودع لكوف كظيمين واترك للثاني والبصر الكتاب قد حكي ثاني دمشق والبصير عنهما ويسحبون الكوف عد معهما وفي الحميم أول مكي وتشركون الكوف والشامي ثمود إذ للبصر دع والشام والكوف والحميم حمصي كالأعلام. سورة الزخرف والدخان. مهين الحجاز مع بصريهم ولا يقولون الروي عن كوفيهم شجرة الزقوم للمكي دع كالثاني والحمص كما عنهم وقع وفي البطون أول قد أهمل معه الدمشقي كما قد انجلى. سورة القتال. ضرب الرقاب والوثاق عددهما كذاك منهم لحمص انتمى أوزارها يسقطها الكوفي ثاني بالهم نفى الحمصي ومثله أقدامكم والبصري للشاربين مع حمص يجري. سورة الطور والنجم. والطور في عد الحجاز أهملا والشام دعا مع كوف نقلا عمن تولى الشام شيئا آخرا كوف ودنيا للدمشقي حضرا. سورة الرحمن. لشامين الرحمن ومع كوف ورد ثم المدين أول الإنسان رد وأسقط المكي للأنام كثاني نار للعراق الشام والمجرمون ثانيا للكل إلا لبصري كما في النقل. سورة الواقعة. كوف وحمص أول الميمنات قد أسقطك أول المشآمات موضونات للبصر والشام ردودي للثاني والمكي أباريق عدودي وأول والكوف عين روايا تأثيمان أول ومكي النفايا أولى اليمين الكوف معه الثاني رد وليس إنشاء لبصري يعد أولى الشمال يسقط الكوفي أولى حميم من يترك المكي وعدد يقولون لمك حمصي والأولون عنه دع بالنص والآخرين عدده للمكي والكوفي والأول والبصري عد لمجموعون ثان شامهم وعن دمشقي وريحان نوسم. سورة الحديد والمجادلة. قباله العذاب عن كوفيهم وعدد الإنجيل عن بصريهم وفي الآذلين المدين الثاني وأيضا المكي يهملان. سور الطلاق والتحريم والملك. وللدمشقي عداد الآخر جاء والثاني مع مك وكوف مخرجا للباب فاعدد للمدين الأول قدير الأنهار للحمص قلي ثاني نذير للحجازيين قد عد سوى يزيدهم فما اعتمد. سورة الحاقة والمعارج. الحاقة الأولى روى الكوفي ثم حسوما عده الحمصي شماله عد حجازيهم وسنات غير دمشقيهم. سورة نوح والجن. ونوراني الحمصي سواعا أهملا له وللكوفي كما قد نقيلا نسرا لثان حمص الكوفي كثيرا الأول مع مكي وناراني عدده عن البصري وللحجازيين والشامي وأحد ذو الرفع عده لدى مكيهم واترك له ملتحدا المزمل والمدثر. وقبل قم كوف دمشق أول ثم جحيما غير حمص ينقل رسولان المكي وخلف الثاني له وشيبا كلهم للثاني كيتساءلون والمكي رد المجرمين مع دمشق في العدد. القيامة والنبأ. للكوفي تعجل به مع حمصهم قريبان البصر وخلف مكيهم. النازعات وعبسة. أنعامكم معا لشام بصري دعوى الحجاز من طغى لا يجري طعامه الكل سوى يزيدهم والصخة تعدد لسوى دمشقهم. صور التكوير والانشقاق والطارق. وتذهبون عن سوى يزيدهم وكادح كدحا لدى حمصيهم وفا ملاقه له لم يسر ودع يمينه لشام بصري كذا كظهره وعند أولي كيدا يعد الكل غير الأول. سورة الفجر. أكرمني للحمص دعوى نعامه حمص مع الحجاز عدا يممه حجازي رزقه ويتلوه وفي جهنم الشام عباد الكوفي. سور الشمس والعلق والقدر. فعقرها الخلف للمكي وأول وعدده للحمصي سواه سواها الذي ينهى لدى غير الدمشقي رواه عددا لم ينتهي عدده لدى حجازهم وثالث القدر لمك شامهم. البينة والزلزلة. والدين عن بصر وشام قد وقع للكوفي أشتاتا مع الأول دع. القارعة. وعد كوف عند أولى القارعة كلا موازينه حجاز تبعه. من العصر إلى آخر القرآن. والعصر دع للثاني عكس الحق جوعنا فالعراق والدمشق وهم يراؤون عراق حمصهم يلد مع الوسواس مك شامهم. وفي الختام الحمد مع صلاتي للمصطفى وآله الهداتي.